هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله وخيرة من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة السابعة من مقرر دعوة الرسل للمستوى الثاني لقسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام. كنا قد ذكرنا في الحلقة الماضية ما يتصل بعرض لمجمل دعوة نوح عليه السلام، وقد استعرضنا عدد من النصوص القرآنية كالنصوص الواردة في سورة الأعراف وفي سورة نوح وفي سورة هود، واستعرضنا كيف كانت دعوة نوح عليه السلام ومقدار الابتلاءات التي قد أصابت نوح عليه السلام ومصير الكافرين أو الجاحدين لدعوة التوحيد، وأن الله عز وجل انتصر لنبيه بعد أن طال به الأمد في دعوته ودعا على قومه وقد أصابهم الطوفان، فجعل الله عز وجل الأرض تخرج ماءها والسماء تنزل المطر وصب عليهم كما ذكر بعض أهل التفسير كأنما هو من أفواه القرب، حتى امتلأت الأرض بالطوفان الكبير وغرق الذين عصوا الله عز وجل، وأنجى الله عز وجل نوح ومن آمن معه من قومه وأهله، وأغرق الله عز وجل من عصى وجحد بدعوة التوحيد. اليوم إن شاء الله نتحدث بحول الله عز وجل وقوته عن بعض تلك الأمور التي وردت في الآيات الكريمة. فمن جملة ما قد ورد أو ما يمكن أن يستفاد منه من الآيات السابقة أن نوح، بيان أن نوح الرسول، أن الله عز وجل أرسله برسالة التوحيد إلى قومه بعد أن فشى فيهم الشرك. الثاني أنه أرسل إلى قومه، فنوح عليه السلام لم يرسل إلى غير قومه كما هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أرسل إلى الناس جميعا، إلى الناس كافة، غير أن نوح قد أرسل إلى قومه خاصة. وهكذا فكان الأنبياء يرسلون إلى قومهم خاصة، وخص محمد صلى الله عليه وسلم بخاتم الرسالات وأرسل إلى الناس جميعا، بل أرسل إلى الثقلين الإنس والجن. ثالثا، يستفاد من هذه الآيات أنه دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذه غاية دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام، وهي ما ينبغي أن يقوم به الداعية، أي داعية في أي زمان أو في أي مكان، هو التركيز ابتداء على دعوة التوحيد، لأنها هي أساس وأس الدعوات، أن يقوم الإنسان بدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وترك ما سوى ذلك. رابعا، مما يمكن أن يستفاد من الآيات السابقة أنه كان مشفقا على قومه، وهذا تبين في عدد من النصوص. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا غاية التلطف في الخطاب مع القوم، مع رغم أنهم عاندوه واستكبروا عليه واتهموه بأنه لا يتبعه إلا راضي للقوم وضعفاؤهم وبدأوا يستهزئوا فيه، إلا أنه لم يتخلى عن الرفق واللين، وهما صفتان كبيرتان ينبغي أن يتحلى بهما الداعية، أن يكون رفيقا في دعوته مع من يدعوهم من قومه أو من من سواه، وكان رفيقا ومشفقا على قومه طوال فترة دعوته عليه السلام. ثم أيضا مما يستفاد من الآيات أنه ذكرهم باليوم الآخر، فكان يقول يا قوم إني أخاف عليكم عذاب يوم الأليم، يا قوم، يذكرهم بين الفينة والأخرى بعذاب الله وسخطه وأنه ينزل عقابه على من عصاه، فكان يذكر بذلك بين الحين والآخر. أيضا يستفاد من الآيات أن الملأ هم أول المعترضين على دعوة نوح عليه السلام. ماذا كانت حجة الملأ؟ حجتهم واهية، فقالوا ما نراك إلا اتبعك الذين هم أراذلنا، ما نرى إلا اتبعك الذين هم أراذلنا بادي الرأي، فالذين يتبعونك هم أراذل الناس وضعفاؤهم، وهؤلاء الضعفاء والمساكين آمنوا ابتداء هكذا بلا تمحيص ولا تدقيق. الله أكبر، كيف هذه التهمة؟ وكانوا كأنما يقولون لو أنهم لم يستعجلوا وأتوا ليشاورونا في مثل هذا الأمر. إنها دعوة الفطرة، دعوة التوحيد، إذا قذفت في القلوب ووصلت إلى لباب العقول فإنها تكون مؤثرة، يكون لها دور كبير. هؤلاء الملأ من الكبراء كانوا يعيبون على نوح عليه السلام أنه لم يؤمن معه إلا الذين هم أراذلنا، أي أرذالنا وضعفاؤنا. وهكذا سير الأنبياء جميعا، فإنه يؤمن به ابتداء أولئك الأقوام من الضعفاء والمساكين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغوني ضعفاءكم. ولما سئل أبو سفيان، سأل النجاشي، سأل أبا سفيان عمن الذين يتبع محمد، قال اتبعه الضعفاء، يعني سأله هل اتبعه ضعفاء القوم أم شرفاؤهم، قال بل ضعفاؤهم، قال فكذلك الأنبياء. كان النجاشي رضي الله عنه على القول أنه مات مسلما، على القول الصحيح أنه مات مسلما، كان صاحب علم بالكتب السابقة وكان على النصرانية، فكان يعرف أن الأنبياء يتبعهم، أول من يتبعهم هم الضعفاء والمساكين. فهذا لا يعاب على نوح عليه السلام أن اتبعه كما زعم الملأ. فنقول أن الملأ هم أول المعترضين على دعوة نوح عليه السلام بدعاوى واهية، منها هذه الدعوة، بدعاوى أيضا أخرى بأنك يا نوح تنافسنا في المكانة، تنافسنا في الرغبة في المال. لذلك نفى نوح عن نفسه هذه التهمة، فقال يا قوم لا أسألكم عليه مالا، أنا لا أسألكم مال، أنا أقوم بالدعوة إلى الله عز وجل، أبلغ رسالات ربي، لا أريد منكم مالا، لا أريد منكم جزاء، لا أريد منكم شكورا، وإنما الله عز وجل هو الذي يجازي من يشاء من عباده بالخير. أيضا استفاد من هذه الآيات أن نوح عليه السلام تلقى من قومه جملة من الاتهامات الكثيرة، كان منها الاتهام بالجنون، كان الاتهام بالضلال، كان الاتهام بالخرف، بأنه شيخ كبير، إلى غير ذلك من الاتهامات الكثيرة. وهذا فيه دلالة على أن الداعية المسلم لا بد أن يوطن نفسه على كل الظروف وكل الأحوال، والاستهزاء هو جزئية صغيرة جدا من الظروف والأحوال التي تواجه الداعية إلى الله عز وجل، فإنه يستهزأ به ويكثر عليه من الكلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي قد استهزئ به، فقيل أنه مجنون وساحر وكذاب وغير ذلك، وأوذي من أنواع الأذى الكثير، الأذى المعنوي والأذى الحسي، فألقي عليه سر الجزور بأبيه وأمي وهو ساجد عند الكعبة، وألقي في الحفرة في يوم بدر في يوم أحد، وكسرت رباعيته وشج وجهه الشريف، إلى غير ذلك من الأذى. فكذلك هي سيرة الأنبياء جميعا والرسل، أنهم يؤذون بأصناف الأذى وصوره، ومن ذلك الاستهزاء، فالاستهزاء هو صنف من أصناف الأذى الذي قد يصيب الداعية إلى الله عز وجل. أيضا استفاد من الآيات أنه نفى تهمة الضلال عن نفسه، ويؤخذ من هذا درس حقيقة بأن الداعية أيضا لابد أن يحسن كيفية دفع الشبهة التي تثار حوله، ولكن يكون ذلك بالطريقة العلمية، بالطريقة الهادئة، بالطريقة التي فيها رفق ولين وتناول جيد، أن لا يكون في حال مصادمة مع الناس، وإنما يدفع عن نفسه الشبه بالقدر الذي يتصور أنه ملائم ومناسب لهذه الحال. أيضا يؤخذ من هذه الآيات أنه أكد على صدق رسالته وضروره الإيمان به، وهذا يعني ظاهر في الآيات، فيقول يعني أنني رسول من الله عز وجل، وإنما بعث لأبلغ رسالات الله عز وجل. أيضا البيان الواهم وتضليل الغير، يعني بيان الوهم الذي يقع فيه القوم وتضليلهم لغيره. أيضا ما يستفاد من هذه الآيات أن نوح عليه السلام من قومه، فهم يعرفونه حق المعرفة، فهذه الادعاءات الجديدة لم تأتي إلا بعد أن تزامنت مع ماذا؟ تزامنت مع رسالته عليه السلام. أيضا يستفاد من هذه الآيات الرحمة بالمدعوين ورغبة الخير لهم، وهذا اتضح كثيرا في عدد من السياقات الآيات وفي عدد من السور. فنوح عليه السلام أبدأ الرحمة والشفقة بقومه: يا قوم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إلى غير ذلك من الشواهد. أيضا استفاد أن التكذيب والمكابرة كان موقف قوم نوح، وهذا ظاهر أيضا في الآيات. أيضا مما يستفاد من الآيات أن نصر الله عز وجل قريب من المؤمنين، فالله عز وجل ينصر عباده المؤمنين ويجازي من عصاه إن في الدنيا وإن في الآخرة. أيضا يستفاد من هذه الآيات أن العذاب بالغرق في الدنيا كانت عاقبة قوم نوح بسبب إعراضهم عن دعوة التوحيد، وهذا ظاهر وواضح في هذه الآيات، فأن الله عز وجل قد استعجل لهم عذاب هذه الدنيا بأن أغرقهم لما أخبر الله عز وجل نوحا أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أي أنك يا نوح تصل الآن إلى مرحلة أن تعلم أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، الذين سبق أن آمنوا هم الذين سيكونوا معك، أما غير ذلك ممن سيؤمن جديد فإن هذا من الأمور المستبعدة. نأتي الآن إلى الحديث حقيقة عن الفوائد المتعلقة بالدعوة، الفوائد الدعوية من دعوة نوح عليه السلام، ولعلنا حقيقة نفصل بها فيما يتصل بهذه الفوائد وتقسيماتها على أركان الدعوة. فأركان الدعوة كما تعلمون هي الداعي والمدعو والوسائل والأساليب وموضوع الدعوة أو محتوى الدعوة. سنقسم إن شاء الله تعالى الفوائد الدعوية المستفادة من دعوة نوح عليه السلام ونطبقها على أركان الدعوة الأربعة. فمن الفوائد المتعلقة بالداعية: أولا أن يكون الداعية رفيقا في دعوته، وهذا الأمر ظاهر وواضح. نوح عليه السلام لم يصادم قومه، لم يعني يعاملهم بالمثل، لم يكن قد استحدث أمرا مما لا يليق بالداعية إلى الله عز وجل، وإنما كان عمله دائما وأبدا هو الرفق مع قومه واللين معهم ودعوتهم بأصناف الأساليب والوسائل المتاحة في عصره، فلم يترك أسلوبا كما ذكرنا إلا وقد أتاه رغبة في يعني استجابة قومه لدعوته. فنستفيد من هذه دعوة نوح عليه السلام فيما يتصل بالداعية أن يكون الداعية رفيقا في دعوته. ثانيا أن يكون واضح الهدف في دعوته، فنوح عليه السلام كان واضح الهدف في دعوته، كان يدعو إلى شيء محدد، لم يكن يعني متشتت الذهن، لم يكن مثلا يعني يدعو تارة إلى شيء ثم يتركه ويدعو للآخر، لا، كانت دعوته مركزة على هدف واحد وهو دعوة وانتشال قومه من براثن أو حال الشرك إلى نور الإيمان ووضاءة الطاعة والإحسان. كان هذا الهدف واضح في ذهنية نوح عليه السلام، لأنه أرسل إلى قوم قد فشى فيهم هذا الأمر، ولم يكن بين آدم ونوح شرك إلا في قوم نوح، فقد عاش أولئك الأقوام على تسلسلهم في 10 قرون تقريبا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم كانوا على الفطرة السليمة، كلهم كانوا على التوحيد، لم يكن الشرك حادثا إلا ابتداء في قوم نوح. فكان الهدف واضحا في ذهن نوح عليه السلام، وهو أن ينتشل هؤلاء القوم من الشرك إلى الطاعة، ومن الظلمات إلى النور، ومن المعصية إلى طاعة الله عز وجل. فكان الهدف واضحا في دعوته. فإذا نستفيد أن الداعي لابد أن يكون يتعرف على هدفه، يسعى إلى تحقيقه بدقة دون أن ينشغل ببنيات الطريق والمشاكل التي تعترض إليه. أيضا نستفيد حقيقة من الفوائد المتعلقة بدعوة نوح فيما يتصل بالداعية، أن يبادر بنفي التهمة عن نفسه ويبين حقيقته للناس وما يدعو إليه. فهكذا كان نوح يقول يا قوم ليس بي ضلالة، عندما اتهموه بالضلال عياذا بالله، فكان يدعو يقول لهم يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. إذا يبين واقع حاله وينفي عن نفسه تلك التهم التي كان يحاول أن يلصقه بها قومه. أيضا من الفوائد المتعلقة بالداعي أن يبدأ دعوته بين قومه وعشرة الأقربين منه، وهذا واضح وظاهر في دعوة نوح عليه السلام للأقربين من قومه، فكان يدعو زوجه، يدعو أبناءه، آمن معه من آمن من أبنائه، وكفر من كفر عياذا بالله، واستحق الغرق كما ورد في القصة. فالداعية أيضا لابد أن يكون يدعو في, في, في محيطه الأقرب، بيته ومنزله ثم عشيرته وهكذا. وقد بين العلام بن القيم مراتب الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه زاد المعاد، وذكر منها أن إحدى مراتب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هو دعوته للأقرب، وأنذر عشيرتك الأقربين، فكانت هذه تعتبر مرتبة من مراتب الدعوة أو مرحلة من مراحل الدعوة. أيضا كذلك الداعية لابد أن يفطن لمثل هذا الشيء، وأن لا يدعو الأبعدين وهو يعرف أنه قد وقع في الخلل فيما يتصل بالأقربين له من أبنائه وأهله وأخوته وعشيرته وزملائه، وإنما ينبغي له أن يبدأ في محيطه القريب منه. وهكذا كان نوح عليه السلام. أيضا استفاد الفوائد المتعلقة بالداعية أي أن يكثف دعوته في ذلك، وهذا أدعى إلى صدقه، أي أن يكون همه الأوحد هو القيام بهذه الدعوة، لا يشغل الداعية بغيره من الأمور وينصرف عن الهدف الأسمى الذي هو في صدده، فيدعو الناس إلى ما يصلحهم في أمر دنياهم ودينهم. أيضا من الفوائد أن يصدق الداعية في توكله على الله ويعتقد يقينا بأن الله ناصره ومؤيده، أيضا هذا من أعمال القلوب، أن يكون الداعية صادقا متوكلا على الله ويعتقد يقينا بأن الله ناصره ومؤيده، لأنه يقوم على الحق، أن يقوم طالما أنه على المنهج الحق فإنه لا بد أن يصبر، فإن الله عز وجل سيمكن له إن عاجلا أو آجلا. أيضا من الفوائد أن يكون متحليا بصفة الحكمة، وهذا ظاهر وواضح في دعوة نوح عليه السلام وسياقات دعوة نوح عليه السلام طوال هذه المدة التي بقيها 1000 سنة إلا 50 عاما. أيضا يؤخذ من هذا أن يتحلى بالصبر، أن يكون الداعي صابرا، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، الدعوة إلى الصبر، أن يكون الداعي صابرا، لأنه سيلاقي من صنوف الأذى وصنوف الجحود من الناس وصنوف الاستهزاء ما لم يوطن نفسه على هذا الأمر، وإلا فإنه سيصاب بالإحباط أو يصاب بالقنوط أو يصاب بالفتور أو يصاب بأي آفة من الآفات التي تصيب بعض الدعاة. لذلك لابد أن يتحلى بالصبر ويعرف أن عاقبة الصبر هو التمكين. عاشرا أن يكون على بصيرة وفهم لما يدعو إليه، وهذا الأمر غاية في الأهمية، لأن من يدعو وهو لا يعرف ما يدعو إليه فإنه يقع في الخلل من حيث لا يشعر. فلا بد للداعية أن يكون عارفا بما يدعو إليه، أن يكون مدركا لما يقوم به من دور، أن يكون على بصيرة. أن يكون على فهم لما يدعو إليه، أن يدرك ما الذي يقوم به، أن يعرف مآلات الأمور والأحوال، وأن لا يغيب عليه شيء مما يتصور. طيب، فيما هذه بعض الفوائد التي تتصل بالداعي. فيما يتعلق بموضوع الدعوة، هناك أيضا عدد حق من الفوائد التي نستفيد منها من دعوة واحدة، وهي كثيرة الحقيقة. يعني الحصر ليس هدفا في هذا السرد، وإنما نحن نذكر الأبرز، ويمكن لأي طالب علم أن يتأمل هذه الدعوة ويخرج بفوائد كثيرة تتصل بموضوع الدعوة أو الداعي أو المدعو أو المساوي السليم أو غير ذلك. لكن نحن نذكر الآن الأبرز، أو نتصور أنه هو الأقرب. أولا، ضرورة الدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك، وهما أصل الدعوة وأول ما يبدأ به. أقول ضرورة الدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك وهما أصل الدعوة وأول ما يبدأ به، وهذا الأمر مهم وغاية في الأهمية، وأنا أكرره مرة ومرتين وثلاث وإلى الأبد. هذا الأمر أمر لا جدال ولا فصال فيه، فأي دعوة تقوم على غير التوحيد فإنها دعوة لا يمكن أن نطلق عليها دعوة. أي دعوة لا تقوم على أساس التوحيد ما هي إلا تهريج، يمكن أن نسمي أنها تهريج أو كلام لا قيمة له. فكل دعوة لابد أن تقوم على التوحيد ونفي الشرك، لأن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وإذا قام الدين على أساس سليم صحيح من التوحيد والعقيدة الصحيحة فإن سائر العمل سيقبل، أما إذا كان غير ذلك فإن أمر الناس إلى الله عز وجل، وأنه يخشى عليهم أن يقعوا في ما حذر الله عز وجل منه. أيضا فيما يتعلق بموضوع الدعوة، ثانيا الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر والتذكير به والتخويف بما سيقع فيه، وهذا الأمر ظاهر في دعوة نوح، فكان يخوف قومه بمآلات الأمور، يخوفهم بالعقاب، إني أخاف عليكم، وهكذا في سياقات كثيرة كان يخوفهم من غضب الله، يخوفهم من سخطه، يخوفهم من أليم عقابه. فكان نوح عليه السلام يركز على هذا الأمر بصورة كبيرة. أيضا من الفوائد التي تتصل بموضوع الدعوة، وهي كثيرة كما ذكرت سابقا، الدعوة إلى تحقيق العمل الصالح، الدعوة إلى تحقيق العمل الصالح. والمقصود بهذا الأمر هو أن يكون الداعية في دعوته ومحتوى دعوته أن يحقق ما يدعو إليه. بمعنى أن لا يدعو الناس إلى مثلا الحكمة أو الصبر وهو لا يحقق ذلك في واقع العمل، وإنما لابد أن يكون مطبقا لما يدعو إليه. أيضا فيما يتصل بموضوع الدعوة، رابعا هو الدعوة إلى التقوى، يا قوم اتقوا الله، ويدعوهم اتقوا الله عز وجل، خافوا الله، عقاب الله، أليم عقابه، إلى غير ذلك. فهناك يبرز في دعوة نوح عليه السلام هو الدعوة للتقوى، والتقوى هي جماع كل خير، التقوى هي جماع كل خير. لدينا أيضا ما يتصل بالأساليب. لدينا خمس نقاط، يعني الترقيم قد يكون ليس بصواب في هذه الشريحة، لكن يعني لعلنا أيضا نرجع الحديث عما يتصل بالفوائد فيما يتصل بالأساليب في حلقة قادمة. يعني هذا ما اتسع الوقت إليه في هذه الحلقة، نرجع الحديث عما يتصل بالأساليب، وأيضا ما يتصل بالوسائل إن شاء الله لحلقة قادمة. أستودعكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك وسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.